بسم الله. الطريق ده يا جماعه مش هينفع غير اللي له جهد في العباده، اللي بيقوم الليل وبيصوم اثنين وخميس والثلاثه البيض على الاقل، وبيقرا له كل يوم ثلاث اربع اجزاء على الاقل. مش هينفع يسلك هذا الطريق الا اللي بيستغفر ربنا بالالاف يوميا. مش هينفع، مش هيثبت، مش هيرضي ربنا، مش هيرضي ربنا. بعض الناس عايز يدخل طريق الالتزام ويفضل زي ما هو، لابس التريننج، لابس الجينز، لابس جينز وتيشيرت، داخل سكه الالتزام وعايز يفضل هو نفس الخنفس، هو الواد اللي البنات بتبص له وتعكسه وتقول يا عشياك، لا شوف الريحه اللي حاططها، لا لا لا جميل قوي بتاع اللي حاططها في افادي. هو عايز يفضل كده، ما ينفعش. ما زال لحد دلوقتي لسه بيحلى كابوريا، ما زال يقعد في شعره بالساعات، الشامبو وبعدين البلسم وبعدين الكريم وبعدين الفوزلين وبعدين تعمل ايه؟ انت مين؟ انت مين؟ هو ده الملتزم بتاع ربنا بتاع الدين؟ المفروض الانسان يقاوم نفسه. هو دلوقتي انت قاعد ورجليك وجعاه، رجليك نملت، عايز تمد رجليك، قاوم. هيجرى ايه؟ احيانا بسمع دين يا جماعه في التلفزيون، والله العظيم واقسم بالله ربنا شهيد بيني وبينكم، هو يسمع ويرى ان انا بقول ان اللي بيتكلم ده بيضحك على الناس، ده مش الاسلام، مش ده الدين، ده ضحك على الناس. مالك يا عمر؟ صداع، دماغي مش قادر افتح عيني، والفقرات القطنيه دخلت في الفقرات العنقيه، وحصل السائل وبيجري وصباع رجلي بيوجعني. هو قال لي طب انا هعمل له ايه؟ الأدب الرفيع. أكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن خلق. الأدب الرفيع، يعني لما تبتسم في وش الناس كده وتضحك في وجيهم وتبشر لهم وتتكلم بتدفع كام؟ كتير مننا بتبقى أخلاقه حسنة جدا مع اللي بيعامله كويس، ساعة ما يعامله وحش تبقى أخلاقه زي مخلص، لا يتلون، لا يتغير، لا يتغير. للأسف الشديد إن هو لو تعامل مع الشيخ تلاقيه شيخ، مع الإخوة في المسجد تلاقيه أخ بس. الأدب الرفيع. قاوم، مش هتنسوا انتوا درس قاوم ده صح؟ لازم تقاوم، لازم تقاوم. أخير مع القرآن بيرب، بس اللي بياخد القرآن عباد مش اللي واخد القرآن منظرة. الأدب الرفيع. وترويض أسد أسهل من ترويض خلق، وخصوصا إذا كان هذا الخلق طبعا بقى من الجمال عند لبس الشباب زمنا، ان البتاع يبقى نازل لحد هنا، كم مدلدل وماشي كده ماسك كمه، ايه ايه الجمال في كده؟ زمن قبح في اللبس، في الاكل، في الشرب، في التصرفات، في الاخلاق، في الامزجه، فعلا في الهوايات قبح. ارجعوا الى الله، دين الاسلام دين الجمال. يسر اخوانكم في شركه القراء للانتاج الاسلامي والتوزيع ان يضعوا بين ايديكم هذا الاصدار المتميز، الادب الرفيع، لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب، وهو الشريط الثامن من سلسلة أصول الالتزام. والآن مع المحاضرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، منذ أكثر من سنة، لعلها سنتين، بدأت معكم موضوعا بعنوان أصول الالتزام، فقلت لكم يومها أنني أريد

أخذ فكرة عن التلفزيون، أشوف قناة إقرأ الناس بتقول إيه، الدين شكله إيه هناك، أخذ فكرة كده عن قناة الجزيرة، أسمع لي خبرين ثلاثة عشان أحيا فيهم، وهكذا أحيانا كده، أحيانا بسمع دين يا جماعة في التلفزيون، والله العظيم وأقسم بالله ربنا شهيد بيني وبينكم، هو يسمع ويرى إن أنا بقول إن اللي بيتكلم ده بيضحك على الناس، ده مش الإسلام، مش ده الدين، ده ضحك على الناس فعلا. احيانا بتحس انك انت تربيت غلط، اتضحك عليك، اتضحك عليك يا جماعه في الدين اللي انتوا خدتوه. الدين قال الله، قال رسول الله وانتهت. انا عملت درس في العمره قبل رمضان، والشريط اتوزع ببلاش، عشان كده المصريين ناس طيبين، ابو بلاش كتر منه، فكل الناس خدوا من ابو بلاش. عمل لنا شويه مشاكل ظريفه جدا، بينت لي مين هم الإخوة. أول مشكلة إن أنا قلت إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال، نحن كده ضاع الدرس بتاع الليلة دي كده، ممكن نروح بقى. صلى الرسول صلى الله عليه وسلم، قلت إن الرسول قال صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا مسجد الكعبة، فصلاة في مسجد الكعبة بمئة ألف فيما سواه. مسجد الكعبة اللي هو إيه؟ المسجد، مش الحرم، مكة كلها حرم، لكن مسجد الكعبة اللي هو باب فهد وباب عبد العزيز وباب العمرة وباب الحديبية، الأبواب دي هي إيه؟ جوه منها المسجد. فاللي يصلي جوه الباب بمئة ألف، بره الباب بواحدة. الناس زعلانين، ليه ليه ليه يا عم الشيخ؟ طب ما الدنيا زحمة. هو أنت عايز تنام في بيتك لحد الأذان وتيجي تتمشى لحد الحرم وتصلي في آخر صف وتاخد مئة ألف؟ قال لا، طب ما تتعب شوي، تعال بدري، زحمة زحمة يا مشي. طب معلش حقك علي، أنا آسف، أجي أشيل حضرتك لحد ما تدخل جوه عشان تاخد مئة ألف، وانت عايز تاخد مئة ألف من بره وخلاص. هو ده الفهم. لا لا لا، أصل المسألة دي مختلف فيها، في رأي تاني إن إذا الصفوف اتصلت يبقى برضو كله بمئة ألف، في رأي تاني إن مكة كلها بحرم والرسول كان نايم في بيته، وسبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام يبقى سمى بيته مسجد، يبقى كده بمئة ألف. لو عايزيننا نضحك على بعض بالطريقة دي أنا مستعد، أسيبكم للي يضحك عليكم، لكن أنا ما أعرفش أضحك على حد، ما أعرفش أقول إلا الصح. فهمني ازاي؟ شوف بقى شكلية الالتزام، انه عايز مئة ألف وعلى مزاجه، يعني ياريت هو يعتقد انه مقصر، انه بيصلي برا في الساحة، انه ما جاش بدري، انه مش معتكف جوه، ويقول لا ما هو انا هطمع في مئة ألف ليه، ما انا مقصر. لا، ده هو عايز يلعب ومئة ألف برضه. برضه من اللطائف والطرائف انه كنت بتكلم امبارح في ان الواجب عند البلاء، عند نزول البلاء، الصبر. اللهم عافي كل مبتلى واشفي كل مريض مسلم، يا رب اشفينا واشفي مرضانا ومرضى المسلمين. فبقول ان الصبر حبس القلب عن التسخط وحبس اللسان عن الشكوى. حبس القلب عن الايه؟ عن التسخط، يعني القلب ما بقاش ساخط، انا تعبان، انا اشمعنى انا اللي على طول ما يبقاش القلب، يبقى القلب صابر، امسكوا ما تسخطش. اتنين، حبس اللسان عن الشكوى، ما نتكلمش كتير. انت اسمك يا راجل، انت قاعد قدامي لازم الطش فيك على طول، اسمك ايه؟ عمر. عمر مالك يا عمر؟ صداع، دماغي مش قادر افتح عيني، والفقرات القطنية دخلت في الفقرات العنقية، وحصل السائل وبيجري وصباع رجلي بيوجعني. هو قال لي طب انا هعمل له ايه؟ ولا حاجه، اشتكى، هي دي الشكوى. قلت امبارح كده اخرس، عامل ايه؟ الحمد لله. عندك ايه؟ الحمد لله، ادعي لي ربنا يشفيه. طب ايه اللي تعبك؟ الحمد لله. وبعد ما امشي قول يا رب

أو على الأقل طلعت قاعدة طيبة ما غلطش. والعكس بالعكس، احنا في زمن يا جماعة للأسف الشديد فعلا أنا مسميه زمن القبح، وأظن الكلام ده قلت لكم قبل كده، في اللبس تلاقي لبسهم مبهدل بقى من الجمال عند لبس شباب زماننا، إن البتاع يبقى نازل لحد هنا والكم مدلدل وماشي كده ماسك كمه. طب ايه الجمال في كده؟ في الاكل بتلاقيهم بياكلوا ايه؟ بيتزا وكنتاكي. بيتزا دي عباره عن ايه؟ عك. هو ده اللي لقيته. انا كنت تهت وانا جاي لكم فلقيت محل اسمه مفجوع. وفي ايه يا جماعه؟ في ايه يا جماعه؟ انتوا فعلا اشياء عجيبه جدا. زمن قبح في اللبس، في الاكل، في الشرب، في التصرفات، في الاخلاق، في الامزجه، فعلا في الهوايات قبح. ارجعوا الى الله، دين الاسلام دين الجمال، ان الله جميل يحب الجمال. الجمال حاجه جميله. الشاهد ان الشله والصحبه والرفقه لها تاثير في الاخلاق، وايضا النظر في العواقب. الاخلاق سيئه في الاخر بيطلع بايه؟ بيشلف وشه. لازم في الاخر لها اسم والحبس. الاخلاق السيئه اخرتها كده، واصحاب الاخلاق الحسنه اخرتهم ايه؟ خسر. ايه خسر؟ ولو خسر هيخسر دنيا، فلوس، ناس وحشه. الشاهد انك لو نظرت في العواقب تجد وجوب الاخلاق الحسنه. برضو سردا وبدون تفصيل، أصول الأخلاق اللي يجب على المسلم أن يلتزم بها، أول خلق الحياء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل دين خلقا، وخلق الإسلام الحياء. الحياء برضو من الحاجات المفقودة في هذه الأيام، جرأة عجيبة سبحان الله. لما ترجع لأصول الأخلاق تلاقي الولد طول ما أبوه بيكلمه ما يرفعش عينيه في أبوه حياء، عمره ما يرفع عينيه في أمه حياء. عمر البنت ما تجلس في البيت قدام إخواتها ولا قدام أبوها بنصكم حياء. احنا بنقولش حرام وحلال دلوقتي، احنا بنتكلم في ايه؟ في الأخلاق، في الأخلاق، في الأدب، الحياء. سبحان الله العظيم. دخلت مكان، الكلام ده من فترة، وفوجئت الناس: السلام عليكم. قالوا: أهلا، خير، عايز فلان؟ طيب هنشوفولك. فين فلان؟ وفضلوا قاعدين وأنا واقف 10 دقايق، ربع ساعة، هم اتكلموا ويهزروا وتقلق. قلت لهم: سبحان الله، انتم مسلمين؟ الشركة بتاعت شيخ، بتاع شيخ كبير. مسلمين طبعا، وفيهم بعض ملتحين. طب انتم سايبيني واقف كده ربع ساعة هنت عليكم وانا شايب كده ولحيتي بيضة وشايفيني راجل عجوز ومكحكح؟ قال: لا. امال فين قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ان من اجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم؟ إزاي أنتوا قاعدين كده وسايبيني واقف؟ أنا ما بتكلمش على شخصي أنا فلان ابن فلان، لا، وإنما بتكلم على مبدأ إكرام الشيبة. بلاش أنا، واحد تاني جه ومش هيتكلم الكلام أنا بقوله. ليه أنتوا ليه وحشين؟ فين الأخلاق؟ فين الحياء؟ تهزروا وتقولوا نكت والراجل غريب واقف، أنت عارف مين ده؟ مفيش حياء. ولا انتم مش ملاحظين الموضوع ده؟ خلق الحياء صار خلق مفقود بين المسلمين في هذه الايام. سبحان الله العظيم، في مره فوجئت ان جاني رساله اللي انتم بتقولوا عليها مسج على تليفوني غلط، اخ جاي بعتها لحد اتبعتت لنا. كلام قبيح، قله ادب. انا اسف يا عم شيخ، هي جات لك؟